ونسلم لحكمه. الحمد لله. رحمك الله. يهديكم الله سلام. ونحبه ونسلم لحكمه. فعلينا أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم ونطيعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه. وأمثال ذلك قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأمثال ذلك. قال الشارح رحمه الله: هذا شروع في بيان ما أجمله المؤلف في قوله، فلا بد من الكلام على هذين الأصلين وتحقيقهما هو كما قال المؤلف قبل ذلك، فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. وقد شرح الأول بقوله: الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله، يعني فلا بد من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الله سبحانه قد كفر الذين دعوا معه آلهة أخرى أو تقربوا بهم إليه واتخذوهم وسطاء وشفعاء دون الله دون أن يأذن الله لهم بذلك. ثم استشهد المؤلف بجملة آيات تصرح بشرك وكفر من دعا غير الله والتمس منه الشفاعة، وتبين الآيات أنهم لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وأنه لا شفاعة عند الله إلا بإذنه، وأن هؤلاء المدعوين من ملائكة وأنبياء وصالحين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم، وليس لهم من شرك في السماوات ولا في الأرض، ولا يملكون مثقال ذرة فيهما، وليس لله منهم عوين ولا نصير، بل الكون كله بأسره ملكه وتحت تصرفه. ثم بين المؤلف أن من تحقيق هذا الأصل أن يفرد الله جل وعلا بكل أنواع العبادة من خوف ورجاء وتوكل ورغبة وخشية، وقد استشهد بعدة آيات فيها التصريح باستحقاق الله وحده سائر أنواع العبادات وإفراده بها دون من سواه، وأشار إلى بعض الأسرار التي تؤخذ من تعبير الآيات الكريمات، كما في قوله سبحانه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، وكما في قوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يعني هنا في من أسرار الآيتين الإيتاء اشترك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الحسب أي نعم، فهو لا يصلح إلا لله. وهنا في الآية الثانية الطاعة اشترك فيها الله والرسول، أما الخشية فهي خاصة بالله تعالى لا يشترك فيها الرسول، ما قال ويخشى الله ورسوله، أي نعم، بل ويخشى الله ويتقي. أما الطاعة قال ومن يطع الله ورسوله، أي نعم، هذا في الآية الثانية. نعم. وقوله عن نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وقد بين الثاني بقوله ما قال اعبدوني واتقوني، إنما قال وأطيعون، أطيعوني في ذلك، أي نعم، فطاعة نوح طاعة لله. نعم. وقد بين الثاني بقوله الأصل الثاني في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم ونطيعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك، يعني ولا بد من تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله بأن يطاع في كل ما أمر ويجتنب عنه ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، اللهم صل وسلم، وذلك يتضمن تقديم طاعته على طاعة كل أحد ومحبته وإرضائه باتباعه. وقد استشهد الشيخ على وجوب تحقيق هذا الأصل بجملة آيات تبين أن طاعة الرسول طاعة لله، وأن محبته ورضاه مقرون بالرضاه. قال الشيخ وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان، أحدهما ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع، فلا نعبده بعبادة مبتدعة، وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذلك تحقيق قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. وقد سبق إيضاح أنه ما من رسول إلا وقد أمر بأن يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقوله قال طائفة من السلف يعني كمجاهد وابن عباس. وقوله وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، إلى آخر المعنى أن الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار المحققين كالشيخ رحمه الله. وقيل أن المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم رحمه الله وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعبادته وأثنى على أهل التوكل، نصره بعبادة ونصره بتأييده. نعم. وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى

ويترك المحرمات، هذا المقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، هذا الذي يفعل الواجبات والمسنونات والمستحبات، نعم، ويترك المحرمات وما يوصل إليها من الشبه من المشتبهات. أي نعم، هذا سابق بالخيرات بإذن الله، هذا سابق بالخيرات بإذن الله، والله أعلم. السلام عليك. الظالم لنفسه ما في نوع من الشرك في الأصغر؟ لا، هو يعني قد يكون بعض العلماء، نعم، جعلوا المعصية يعني طريق للشرك، وجعلوها يعني مثل ما يقولون البدعة أنها يعني طريق يعني للمخالفة. وكذلك المعصية يعني إذا فعلها محبة وخوفا ورجاء، إذا صار فيها شيء من أركان التعبد فهو شرك. لكن ما فيه شيء من أركان التعبد، فعل المعصية بفرط الشهوة وهو خائف من مغبتها. أي نعم، ولا يرجو لها ثوابا، فهذا ليس بشرك، هذا معصية موكول لمشيئة الله عز وجل. إن شاء عذبه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا. فطبعا بعض العلماء أدخلوا المعصية يعني أنها تكون سبب، لأنه إذا أدمن المعصية أحبها، وإذا أحبها حبا يتضمن الخوف من فقدها والرجاء لوجودها، طبع المركب يطبع، نعم، مركب خلاص يعني، فيكون من هذا الباب، نعم، والله أعلم. أنا كنت طبع المركب يعني إذا كان في البحر وطبع غطس يعني، أي نعم، غرق، نعم، الله المستعان. نعم، ها يا أخي ارفع صوتك حتى أسمع كيف. أي أي، ثم أورثنا الكتاب، من هم الذين أورثوا الكتاب؟ الذين اصطفينا من عبادنا، ما فيه تعال. نعم. قال: وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب. الذين اصطفينا من عبادنا كلهم الثلاثة الأنواع، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الجمع هو الذي بينته. الظالم لنفسه هو لا يشرك، هو لا يشرك، أي نعم، ولا، وأيضا قد ملأ قلبه بأصل التوحيد، لكن متساهل، يعني فيه تساهل في معاصي دون الشرك، وفيه يعني ترك أي نعم بعض الواجبات، تساهل فيها، فهذا ظالم لنفسه. أو بمعنى آخر، بأنه لم يأخذ لنفسه من الطاعات التي ترفعه، أي أهمل، أي نعم، فهذا ظالم لنفسه بحيث أنه ترك ما يسعده ويرقيه، وربما ارتكب بعض الأشياء التي يعني تسقطه من عين الله، ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، الذي فعل الواجبات ما ترك منها شيء، واجتنب المحرمات ما فعل منها شيء، لكن ما فعل المستحبات والمسنونات، أي نعم، فهذا مقتصد. السابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات والمستحبات والمندوبات، أي نعم، وزاد على السابق، على سابق، وترك المعاصي جميعا، ويعني ما يوصل إليها من المشتبهات، حلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات أو مشتبهات، أي نعم، إلى آخر الحديث. هذولا كلهم من المصطفين، كل الثلاثة أنواع من المصطفين، لكنهم درجات، لكنهم درجات، وفي الجنة درجات. نعم نعم. قال: وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب. يؤاخذ إذا لم يتب، لكن معناه إذا لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، وإن شاء عفا عنهم فضلا، وهو ذو الفضل العظيم. وطبعا هذا أيضا يعني من فضل الله الواسع، وقد يكفر عنه ذنبه بسبب مصيبة، يعني بسبب أعمال أخرى يعني أرضى الله بها. أي نعم، لا يضر عثمان، أي نعم، أو لا يضر ما فعل بعد اليوم ممن سابق في الخيرات. نعم، فمن يعمل كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، شوف لاحظوا يره، ما قال فمن يعمل مثقال ذرة يعاقب به، يره قد يعفى عنه. أه؟ قد يعفى عنه. ومن يعمل مثقال ذرة هنا خيرا يره، يعني لابد أن يراه، أي نعم، ويثاب عليه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كذلك. نعم. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك. الظلم الأكبر الشرك، وظلم العباد فيما بينه وبين الخلق، وظلمه لنفسه بما دون الشرك. يعني الظلم ثلاثة دواوين، دواوين الظلم ثلاثة، ديوان المظالم لازم أي نعم يشمل الأنواع الثلاث، ديوان عند الله. الشرك ظلم عظيم لا يغفره الله إلا بالتوبة، الشرك الأكبر والأصغر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. طبعا الأصغر يختلف عن الأكبر، الشرك الأصغر يختلف عن الأكبر. الأكبر يحبط العمل كله ويخلد في النار، الأكبر يحبط الأعمال الصالحة كلها ولو عمل صالحا ويخلد في النار. هذا أهم فرق بينه وبين الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال الأخرى مثل الرياء، قليل الرياء، يسير الرياء، لا يحبط الأعمال الصالحة الأخرى التي ليس فيها رياء، ولا يخلد في النار. إذا دخل صاحب الشرك الأصغر النار لابد أن يخرج منها، لأن معه أصل التوحيد. الشرك الأصغر يجامع أصل التوحيد، الشرك الأكبر لا يجامع أصل التوحيد. شرك أكبر انتزع التوحيد كله، وجد أصل التوحيد، ما في شرك أكبر، في شرك أصغر. كيف ما يغفر الشرك الأصغر؟ تقول حتى الشرك الأصغر لا يغفر، إيش معنى أن الشرك الأصغر لا يغفر؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. داخل في المقاصة، في المقاصة، لأن الشرك الأصغر الله يحاسب به، يقاص به، يدخل في الموازنة، يوزن. الشرك الأصغر يوزن بحسنة التوحيد، يوزن بالحسنات، فإن رجح بالحسنات دخل النار ولا بد، حتى يطهر من هذا الشرك الأصغر ويخرج بما معه من أصل التوحيد من النار. يخرج من النار، من قال لا إله إلا الله ولو دخلها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم. إذا انقضى انقضت يعني ما انقضى ما أوجب دخوله النار، فإنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن يدخل النار بسبب هذا. إن رجحت حسنة التوحيد بالشرك الأصغر، رجحت حسنة التوحيد بالشرك الأصغر، أصبح الشرك الأصغر هنا يعني مرجوح ويدخل الجنة، لكن ليس في مرتبة من يدخلها بغير حساب ولا عذاب، لك أعلى في مراتب الجنة العليا. هذا لما رجحت يعني كلمة التوحيد، رجح أصل التوحيد بالشرك، كأنه محاه، كأن هذا الرجحان محاه. ولهذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه في آخر ما يتكلم به من الدنيا دخل الجنة، لأنها لا إله إلا الله من قالها بإخلاص تمحو عنه ما سلف، ولو عاش بعد هذا القول على قولها لمنعته من أن يخالف مقتضاها. لا إله إلا الله من قالها خالصا من قلبه كانت حصانة معه لا يقارف ما خالفها فيما بقي من حياته، وأيضا فيما مضى من حياته هي تمسح، تمسح ما مضى. الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، وكلمة الإخلاص إذا قالها من خالصا من قلبه أي نعم محت ما سبق. نسأل الله من فضله. قال كان له الأمن التام والاهتداء التام. أي نعم. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له مطلق الأمن والاهتداء. أنا قلت هو من الظلم ثلاثة: ظلم العباد، ظلم الشخص للعباد هذا لا يترك الله منه شيئا، ظلم لا يترك الله منه شيئا، لابد من المحاسبة، لابد من القصاص، حتى أن الشاة الجلحاء التي لا قرون لها تبعث يوم القيامة وتبعث خصيمتها ذات القرود فتقتص منها. الله يبعث الحيوانات يوم القيامة ليقوم العدل على تمامه، فتقتص الشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون، حتى إذا أخذت حقها قال الله كوني ترابا، عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم، هذا ظلم العباد بعضهم لبعض، لا يترك الله منه شيئا، بل لابد من القصاص. يموت في الدنيا ما أخذ حقه مظلوم، لكن يأخذ أي نعم مظلمته يوم القيامة. الثاني ظلم العبد لنفسه بما دون الشرك، الله لا يبالي بهذا، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أي نعم، هذا النوع الثالث الله لا يبالي به، بمعنى أنه تحت مشيئة، إن شاء عذب به عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، والله عفو أقرب إلى العفو في هذه الحال. أي نعم، عرفنا أن الظلم ثلاثة: الشرك لا يغفر، ظلم الأكبر ولو كان شركا أصغر، وظلم العباد لا يترك الله منه شيئا بل لابد من القصاص، وظلمه لنفسه هذا لا يبالي الله به. أي نعم، إن شاء أي نعم عذب به، وإن شاء عفى عنه فضلا، إن شاء نعم عذب به عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. نعم، بارك الله فيك. قال كان له مطلق الأمن والاهتداء، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في نصوص الأخرى. في ولو كان ظالما لنفسه لا بد أن يدخل الجنة. نعم. وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه الشرك إن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف. أهل الكبائر خاصة، يعني شوف هنا قيد قال بالشرك الأكبر، كبائر التي تدخل في الشرك الأصغر. نعم، قال معرضون للخوف، وحينئذ فمن لم يفرد الله سبحانه بجميع أنواع العبادة فإنه لم يحقق هذا الأصل. في هذا الموطن يحتاج إلى توضيح زيادة مثل ما وضحت في أحكام أنواع الظلم الثلاثة. نعم، ثم بين المؤلف في معرض ذكره لبعض أسرار التعبير أن من هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته من يطع الله ورسوله، بينما قال في المشيئة لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ففرق بين الطاعة والمشيئة. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن يعصهما هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه بتثنية الضمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال للخطيب الذي قال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما الحديث بئس خطيب القوم أنت لجمعه بين ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال قل ومن يعص الله ورسوله، وقد أجيب عن هذا الإشكال بجوابين، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى الخطيب عن ذلك لأن مقام الخطابة يقتضي البسط والإيضاح، فأرشده إلى أن يأتي بالاسم الظاهر لا بالضمير، وأنه ليس العتب عليه من حيث جمعه بين ضمير الله وضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم له أن يجمع بين الضميرين وليس ذلك لغيره لعلمه بجلال ربه وعظمته. وقوله ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إلى آخره يشير إلى ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقوله وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد يشير إلى ما رواه النسائي من حديث قتيلة بنت صيفي الأنصارية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وقوله بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله، يعني كما جاء في الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ما هو آت قريب لا بد لما هو آت ولا يعجل الله لعجلة أحد ولا يخف لأمر الناس ما شاء الله لا ما شاء الناس يريد الله شيئا ويريد الناس شيئا وما شاء الله كان ولو كره الناس. شوف ما هو آت قريب لا بعد ليست لا بد لا بعد لما هو آت يعني أنا كأني سمعت لا بد نعم لا بعد لا بعد لما هو آت ولا يعجل الله لعجلة أحد ولا يخف لأمر الناس ما شاء الله لا ما شاء الناس. نعم قال كل ما هو آت قريب لا بعد لما هو آت ولا يعجل الله ولا يعجل الله لعجلة أحد ولا يخف لأمر الناس ما شاء الله لا ما شاء الناس يريد الله شيئا ويريد الناس شيئا وما شاء الله كان ولو كره الناس لا مبعد لما قرب الله ولا مقرب لما بعد ولا يكون شيء إلا بإذن الله وما أحسن قول الإمام الشافعي فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نعم وعشيرتكم ولله الحكمة البالغة ربنا ما يطلع أحد على سره على سر القدر. نعم قال وعشيرتكم قبيلتكم وهم بنو أب واحد واقترفتموها اكتسبتموها وكساد التجارة بوارها والتربص الانتظار. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على قوله فصل. نعم إن شاء الله. والشيخ فهد يعني لاحظ الكتاب الذي أحمله قبل كم يوم القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل صلى الله عليه وسلم تأليف فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري. البارحة قرأت جزء من الفهرس وقرأت ملخص لما كتبه الشيخ بن باز رحمه الله واستغرق الوقت والآن أيضا لم يبقى إلا 4 دقائق أو دونها في يعني لعلها كافية في الإشارة إلى هذا الكتاب. هذا الكتاب من أوفى ما رأيت في كتابته يعني في الجمع والكتابة في الموضوع. والخلاصة أن الاحتفال بالمولد بدعة. الاحتفال بالمولد بدعة لم يحدث في القرون الثلاثة المفضلة إنما حدث في القرن السادس أحدثه العبيديون الروافض. أي نعم وكلام يعني كثير لكن الخلاصة أن الاحتفال بالمولد بدعة وكل بدعة ضلالة. أحد الإخوة في درس الصباح كان هو تساءل عن الاحتفال بالمولد جزاه الله خير يريد التنبيه عليه وهو الذي حملني أن أنتبه. فقلت له أيضا أنت تحضر فأحضر مطوية حكم الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كتبها الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله وهي مطوية يعني مفيدة مختصرة. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول ثبوته، أي ثبوت مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إذا ثبت مولد الرسول في يوم من الأيام، فهل ثبت شرعا أن يكون محلا لاحتفال؟ على كل حال يعني مناقشة علمية، والحاصل أن المولد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة، ولا فعل في القرون الثلاثة المفضلة، مع أنه مختلف متى مولده صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. في سؤال في ما مر أو إشكال؟ مع أنه توفي يوم الاثنين في 12 فيما يذكر، فهل الاحتفال يعني هو للفرح بمولد النبي أو للحزن بموته؟ الله المستعان. على كل حال بدعة دائما يعني تحمل شرا. نعم. هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل إلى ثلاثة أنواع. يعذر الجاهل، يعذر بجهله إذا استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يصل إلى الصواب فأخطأ، فله أجر واحد، وخطأه عفو معفو عنه إذا اجتهد الطالب الحق واستفرغ وسعه. نعم. الجهل الذي يعذر به صاحبه هو الذي بذل صاحبه جهده واستفرغ وسعه ولم يصل إلى الحقيقة، فهو يؤجر على اجتهاده ويعذر بخطأه، يعذر بهذا الجهل الذي نشأ عن هذه الحال. أي نعم، هذا الجهل الذي يعذر به. أما من لا يعني لم يستفرغ وسعه ولم يجتهد في طلب الحق وجهل، هذا لا يعذر بجهله، يقال هذا مفرط، والمفرط يعاقب. نشأ جهله بسبب التفريط فلا يعني يعذر بجهله، يقول أنا جاهل ليش تفرط، فرطت أي نعم حتى جهلت، فهذا يؤاخذ. النوع الثاني المعرض، إما عرف الحق وجانبه، أو جاءه من ينصحه وقال اذهب عني، أنت أصغر مني، أنت تنصحني أو أنت وهابي، إلى آخر يعني ما يرد الحق به، كبر. فهذا وش قال له؟ معرض. فمن أظلم ممن ذكر بآياتنا ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فهذا الجهل الذي ينشأ عن الإعراض، لأن الإعراض يسبب جهل، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بسبب الإعراض والمعاندة يحصل جهل. أي نعم. فثلاثة أنواع: نوع نشأ عن الإعراض فهذا يؤاخذ به، ونوع نشأ عن التفريط فيما لا يسعه جهله في تعلمه يعاقب به. أما النوع الثالث فهو الذي بذل وسعه واستفرغ جهده ولم يصل إلى الحق غصبا عنه، فهذا يؤجر على اجتهاده ويعفى عن خطأه وجهله. إذن لا لابد من تفصيل. نعم، ما نقول يعفى، ولا لابد من تفصيل الموضوع. والله أعلم. نعم يا أخوانا، أخوانا بسم الله، في شيء؟ نعم يا شيخ. نعم. أي ثم ورثنا الكتاب منهم ظالم لنفسه. لا هو على ما بينت، الظالم لنفسه هو الذي لم يشرك الشرك الأكبر. أي نعم، لكنه يعني قارف بعض المعاصي التي هي دون الشرك، وأيضا لم يأتي بالواجبات كلها، مع أنه أتى بالتوحيد، توحيده ما فيه شك، لكنه قصر في بعض الواجبات، حصل بعض التساهل، فهذا ظالم لنفسه. أما المقتصد فهو الذي أتى بالواجبات ولم يأتي بالمعاصي، اجتنب المعاصي وأتى بالواجبات فقط، اقتصر على الواجبات واجتنب المعاصي، هذا مقتصد. أما السابق بالخيرات فأتى بالواجبات والمستحبات واجتنب المعاصي وما يوصل إلى المعاصي، يعني كل ما حاك في نفسه أو يعني ظن أنه يوصل، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تجنب المعاصي وما يوصل إليها. أي نعم، بينهما أمور مشتبهة، فإذا اتقى الشبهات وأبعد، أي نعم، هذا من السابق، سابق يعني فعل الواجبات وفعل المستحبات وسابق فيما شرع الله عز وجل، لكن مقيد بالشرع، هذا هو السابق بالخيرات، هذا الذي أعرفه في تفسير هذه الآية، والله أعلم. يا الله لا قوة إلا بالله، هذا ينبغي لكل طالب علم أن يقتنيه. هذا في وقت الشيخ بن باز، كتبه الشيخ إسماعيل الأنصاري، كان الشيخ إسماعيل ابن محمد، أنا قابلته، ما أدري عنه موجود أو توفي، أي نعم، في ربما كتبه في سنة 1412 في حياة الشيخ ابن باز، لما كان الشيخ ابن باز على الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة، وصدر الكتاب بكلمة أو بمقال للشيخ ابن باز في الموضوع، وطويل، أنا قرأت يعني البارحة جملة من الفهرس حتى تعبت، أي نعم، وقرأت أيضا ملخص لما كتبه الشيخ ابن باز رحمه الله، أطال الشيخ، لكن ما في بأس، في شخص لخصه وأفادني فيه الابن الدكتور عبد الله، هو تلخيص لهذا، لما راجعت كلامه وراجعت كتاب الشيخ إسماعيل وجدت أنه لخصه، اسمه اسم هذا الذي لخص، يعني نسيت اسمه لأنه ما شاء الله ما هو على ال أي اسمه عبد القادر، الشيخ علوي ابن عبد القادر السقاف، علوي ابن عبد القادر السقاف، وهذا إسماعيل الأنصاري، ما في واحد من المسميين، ها؟ أي نعم، من الذين قد يقال أنتم يعني أي أنتم ما تحبون مثل هذا، ظلم، لكن هذولا يعني على كل حال، هذا علوي لخص هذا الكتاب تلخيص جيد، وكنت أظن أنه يعني بحث مستقل، لكن لما اطلعت على هذا الكتاب عرفت أنه تلخيص له، هو يجيد الاختصار والتلخيص، بس يعاب بأنه لم يذكر أظنه الكتاب، ما ذكر هذا من مراجعه. اي نعم، الله المستعان، أكون المسألة بينة واضحة، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا نفعله. اي نعم، والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام كافي. نعم يا اخواننا، في اشكال او في اي نعم، الله المستعان، عطنا يا شيخ، الحمد لله الوقت على القرب الآن. شيخ صلى الله عليه، وكان الاختصار يقول في مواد فقط قراءة الأشعار والمديح فقط، يبقى الالتزام بالموعد. الموعد.